بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق لكم أن الأعداد التي تعول الأصول ثلاثة: الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون. وسبق أن الستة يعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، لذلك قال: فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. ثم قال: وتلحق التي تليها بالأثر، يعني هذا هو الأصل الثاني الذي يعول، وهو أصل 12. والأصل 12 يعول إلى 13 و15 و17، يعني أعداد مفردة أقصاها إلى 17. وعوله إلى 13 مثل: لو هلك هالك عن زوج وأم وأب وبنت، الزوج يأخذ الربع والأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس والبنت تأخذ النصف، الزوج السدس اثنان، الزوج يأخذ الربع 12 تقسيم 4 3 3 12 تقسيم 4 3 والأم تأخذ السدس 12 تقسيم 6 2 هذه 10، والأب كذلك يأخذ السدس 12 تقسيم 6 2 هذه 7، زوج أم أب، والبنت تأخذ النصف 12 تقسيم 2 6 8 9 10، والسدس للأب 12 تقسيم 6 12 تقسيم 6 2 فتكون حين ذاك 13. ويعول أيضا إلى 15، نفس المثال الثاني السابق، لكن بدل البنت يكون بنتين، زوج أم أب وبنتين، الزوج يأخذ الربع، يوجد الفرع الوارث، الأم السدس والأب السدس والبنتان تأخذان الثلثان، الأم تأخذ السدس، الزوج يأخذ الربع، ربع 12 3، و12 تقسيم 6 بالنسبة للأم 2، وبالنسبة للأب 12 تقسيم 6 2، تكون هذه 7، والبنات الثلثان 12 تقسيم 3 4 هي الثلث، والثلث الثاني 4 فتكون 15، واضح؟ وتبلغ أيضا إلى 15، مثل: لو هلك هالك عن زوجة وأم وإخوة لأم وإخوة شقة وأخوات شقائق، أم زوجة وأم إخوة لأم وأخوات شقائق، الزوجة لها زوج أم أب، زوج أم إخوة لأم وأخوات شقائق، الزوجة تأخذ هنا الربع 12 تقسيم 4 هي 3، والأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث 12 تقسيم 6 2 هذه 5، و الإخوة لأم يأخذون الثلث 12 تقسيم 3 4 فهذه 9، الإخوة لأم الأخوات الشقائق يأخذن الثلثان 12 تقسيم 3 4 هي 1 2 3 و 4 13، والربع الثاني كذلك 3 1 2 3 فتكون قد بلغت 17، واضح لكم؟ لذلك قال: وتلحق التي تليها بالأثر، يعني يلحق المسألة التي تليها بالأثر، أي أن أصل الستة، أي أصل 12 يلحق السابق وهو الستة في العول أفرادا إلى 17، يعني 12 عدد مفرد 13 14 15. قال: والعدد الثالث قد يعول بثمنه، العدد الثالث يعني من الأصول التي تعول، وهو 24 بثمنه يعول بثمنه يعني يعول إلى عدد الثمن منه وهو 24 تقسيم 8 3 يعني 24 يعول زيادة على عدده بثلاثة فيكون يعول إلى 27 مثال ذلك زوجة أم أب بنت الزوجة تأخذ الربع زوجة أم أب بنت الزوجة تأخذ ثمن وجود فرع الوارث 24 تقسيم 8 3 زوجة أم الأم تأخذ السدس 24 تقسيم 6 4 هذه 7 والأب يأخذ كذلك السدس 24 تقسيم 6 يساوي 4 8 9 10 11 تمام و24 تقسيم 3 اللي هي الثلثين 24 تقسيم 3 8 احنا عندنا كم الحين 11 ولا لا و7 او 11 و8 19 و8 ثانية 27 فتبلغ حين ذاك المسألة 27 في المسألة التي هي زوجة أم أب بنت ولا يعول العدد 24 إلى أكثر أو إلى أكثر إلى أكثر من 27 يعني لا يعول سوى عولا واحدا لذلك يسمى العدد 27 في العول العدد البخيل لأنه ما يعول مرة واحدة أما الستة كما سبق لكم يعول إلى 7 أو 8 أو 9 أو 10 والاثنى عشر يعول إلى 13 و 15 و 17 ثلاث مرات يعول والعدد 24 لا يعود سوى مرة واحدة إلى 27 نعم لذلك قال المصنف والعدد الثالث قد يعول بثمنه قد يعول ليس المراد هنا التقليل وإنما التحقيق مثل قول عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم يعني قد علم وقوله سبحانه قد يعلم ما أنتم عليه يعني قد علم ما أنتم عليه للتحقيق ويكثر أن تأتي للتقليل قد يأتي زيد قد يأتي زيد قد يأكل الطعام زيد وهكذا والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول اعمل بما قلته لك من أن الأصول التي تعول ثلاثة أصول ستة واثنى عشر وأربعة وعشرون نعم والله أعلم صلى الله عليه وسلم